هذه الدقائق المباركة إن شاء الله سنلتقي مع موضوع من القلب، والله من غير إعداد، إنما بقدر الله عز وجل جاء هذا الموضوع. فما هو يا ترى؟ موضوعنا تحت عنوان نداء للشباب، نداء نتوجه به إلى إخواننا الشباب، عسى الله عز وجل أن ينفعهم به في الدنيا والآخرة. والسؤال: ولماذا تتوجه بالكلمة يا شيخ إلى الشباب بالذات؟ والجواب: لأن الشباب هم ساعد الأمة القوي، وغدها المرتقب، وأملها المرجو. الشباب، هل ظهر الدين يا عباد الله إلا على أكتاف الشباب؟ هل عرفت شرائع النبيين إلا بفضل الله ثم بفضل الشباب؟ الشباب هم النقباء، هم الحواريون، هم الأنصار، هم المهاجرون، هم العلماء والمعلمون، هم الخطباء والوعاظ، والتاريخ يشهد. كل هؤلاء كانوا شبابا، أهل الكهف، أصحاب الكهف، هل كانوا إلا في ريعان وعنفوان الشباب؟ قال ربنا عنهم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. خليل الرحمن إبراهيم، هل حطم الأصنام وعلق الفأس في أذن كبيرهم إلا وهو في ريعان شبابه؟ أولم يقولوا: سمعنا فتى فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يحيى عليه السلام، ما أكرمه الله بالحكمة والنبوة إلا وهو في أول خيط من خيوط الشباب، وآتيناه الحكمة صبية. كل الرسل كانوا في درجة النضوج من الشباب عندما بعثوا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هؤلاء السابقون، هؤلاء العمد بالنسبة لدعوة الإسلام، ما كانوا إلا في ريعان الشباب. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعث وهو في سن 40، أبو بكر الصديق سنه 37 سنة، عمر بن الخطاب 26 سنة، عثمان بن عفان 20 سنة، سيدنا علي 18 سنة، سيدنا سعد 17 سنة، سيدنا صهيب 19 سنة، سيدنا زيد بن حارثة 20 سنة، الأرقم صاحب الدار 11 سنة. مش هم دول الذين قامت على أكتافهم دعوة الإسلام؟ كلهم كانوا شباب. فيا شباب الحق، يا شباب، يا أحفاد الصحابة، الناظر في أحوال شبابنا الآن يتحسر، يتألم، يشعر في قلبه بوخز كوخز الإبر وهو يجد المقاهي ملأى بالشباب، ذكور وفتيات. والله حتى بعض الفتيات يجلسن على المقاهي يشربن الشيشة، مآسي. الواحد يتحسر عندما يجد الشباب قد تفرنج إلى أبعد حد، صار بلا هوية، بلا شخصية، تائه، ضائع. يا شباب الحق، يا أملا يداعب فجرنا الزاهر، ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر، ويا درعا يصون الدين ويحمي عرضنا الطاهر. تيقظوا أنتم في أجمل فترة عمرية، أنتم في أخصب فترة من فترات العمر. ألم تقرأوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تسمعوا إلى حديث النبي؟ ألم تقرؤوه؟ هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال عنه حسن صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. يا شباب، إذا قامت القيامة لن تزول أقدامنا إلى جنة أو إلى نار إلا بعد خمسة أسئلة: نسأل عن العمر فيما أفنيناه، عمرك ضيعته في إيه؟ في قيل وقال، في الجدل والمشاحنات والخصام، في مباريات الكرة، مع الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج التافهة، قدام الإنترنت تقضي نصف يومك تتنقل من موقع إلى موقع بدافع الفضول حتى تقع في المجهول المحظور، عمرك يا ابني هتتسأل عنه؟ العمر أمانة، والله العظيم يا أخوانا، والله لو أن الأعمار تباع لاشترينا بعض الأعمار من هؤلاء الذين لا يعرفون قيمة العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. لاحظ، قال عن عمره ثم قال وعن شبابه، مع أن الشباب مرحلة من مراحل العمر، يعني هي داخلة في قول النبي عن عمره فيما أفناه، فلماذا ذكر النبي هذه المرحلة العمرية بعد أن ذكر العمر بمجمله؟ قال أهل العلم: هذا الذي نسميه ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص. ما هو الشباب أهم فترة في عمرك، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، هذا سؤال، وفيما أنفقه، هذا سؤال، وماذا علم، عفوا، وماذا عمل فيما علم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك. الحديث: شبابك قبل هرمك. وكانت حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى تقول: يا معشر الشباب اعملوا، يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. صح، انت شباب اشتغل يا أخي، ادرس، احفظ القرآن، اجتهد في أي عمل دنيوي نافع أو في أي عمل أخروي نافع، اطلب العلم، احفظ القرآن، احفظ متون العقيدة، متون في الفقه، في كذا، ادرس اللغة، حصل شهادات نافعة، اشتغل شغل حلال تحصل منها الرزق الحلال، ونعم المال الصالح للرجل الصالح يا أخي. إنما شباب متراخي ضايع، همه التنقل من مجلة إلى مجلة، ومن موقع إلى موقع، ومن فضائية إلى فضائية، ومن سينما إلى مسرح، إلى آخر نقطة، نقطة إلى آخر نقطة، سمعت آخر نقطة، إلى المقاهي، إلى الكرة، إلى سبحان الله. يا ابني فترة الشباب دي بتعدي بسرعة جدا، تفاجأ: الله، ده أنا بقى عندي 40 سنة، معقول؟ يا سبحان الله، الله، الشاب بدأ يدب في رأسي، شعر شاب، ده أنا سبحان الله سرق مني عمري. وبعدين لما تعجز بقى وتكبر تقول لي زي الراجل العجوز المتحسر: ليت الشباب يعود يوما لأنبئه بما فعل المشيب. صح صح. اوعى ترجع عمل النهاردة لبكرة، تقول ان شاء الله بقى لما في المستقبل كده لما اتجوز واستقر هبتدي احفظ القرآن ان شاء الله بقى كده، يعني كمان اما اخذ الشهادة هبتدي اجتهد في طاعة ربي ان شاء الله. ان شاء الله بالشكل ده ما انتش عامل حاجة ابدا. كل زمن له شواغله. الان انت في فترة الشباب، لا في زوجة ولا في ولد ولا في كذا ولا في كذا، قيض الله لك من ينفق عليك ويطعمك ويعلمك وإلى آخره، انتهز الفرصة دي. لما تقول لي إن شاء الله مستقبلا أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد غرتك نفسك، ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب. إخوتي في الله يا شباب، أنتم أمل الأمة بعد الله. أعداء الإسلام يركزون حرابهم وحربهم عليكم، عايزين يدمروكم، عايزين يغتالوا مستقبل الأمة بإنشاء جيل من الشباب تافه همه الموضة، همه يحلق شعره كابوريا، همه يحط على شعره جل، همه يتفرنج في مشيته وفي كلامه وفي ثيابه، ده همه. أعداء الإسلام يعملون على إشاعة العري بين بنات المسلمين، إشاعة الفاحشة والمنكر بين الشباب والشابات، إغراق الشباب في خضم المخدرات، شغل الشباب بالكرة بالأغاني بالأفلام. يريدون جيلا مبتوت الصلة بماضيه العريق ومقطوع الصلة بربه العظيم الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصال ونستأنف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. لو سمحت يا شيخ مصعب، على موضوع الشباب، أنا دلوقتي قاعدة في بيت وأهل البيت عايزين يخرجوني من الشقة عشان يجوزوا ابنهم ويقعد فيه، على شرط ان هم يدوني فلوس مبلغ. انا ما معيش المبلغ ان انا اجيب شقة كاملة، لو خدت منهم فلوس ده حرام ولا حلال؟ طيب تاني سؤال معلش. نعم. لو سمحت، اللحمة اللي جاية من برا المتلجة اكلها حرام ولا لا، مع النتب المكتوب عليها مذبوحة بالطريقة الشرعية؟ تاني حاجة، لو كنا هنا من اهل الكتاب ونسيب المسلمين اللي فيهم نسبة من الشرك، حرام ولا حلال؟ حاضر. السلام عليكم. بارك الله فيك. هجاوبك إن شاء الله. طيب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو لو سمحت يعني يا شيخ، أنا والدي توفي منذ فترة يعني، رحمه الله، من 6 أشهر جزاك الله خيرا. إيه. فبعد كده طلعت مكافأة نهاية الخدمة بتاعته، لأنه هو توفي قبل نهاية الخدمة، فطلعت نهاية الخدمة بتاعته مكتوبة بشيكين بس، شيك لوالدتي اللي هي الأرملة وابنه اللي هو لم يبلغ اللي هو يعني عمره 19 سنة، وباقي الاولاد احنا لا اتقسمت نصين بس. فهل ده تقسيم شرعي ولا احنا بعد ما تطلع احنا نقسمها التقسيم الشرعي؟ جزاك الله خيرا. حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. والله إننا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. طيب كان عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضل حبيبي. حضرتك بالنسبة اللي هي الغازية اللي هي البريل والفيروز. كنا عايزين نسأل على عليها. يعني. حاضر حاضر. ماشي. عليك صحيح. نستأنف وبعدين ناخذ اتصالات. نعم. أحبة الشباب، إليكم بعض النماذج العطرة التي تشمخ بها الأمة. ويفتخر بها المسلمون وكلهم من الشباب، نماذج عطرة من الشباب. أنا عايز أحط قدامك قدوة وأسوة. النموذج الأول بطل الإسلام، فارس الإسلام، علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، سيدنا علي لله ضره من شاب نشأ في طاعة الله ونشأ على عبادة الله منذ نعومة أظافيره، بل ترعرع وتربى في أفضل بيت في مكة بعد البيت الحرام. أفضل بيت في مكة بعد البيت الحرام بيت مين؟ بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل بيت في مكة في هذا الزمن بعد الكعبة بيت النبي. ترعرع فيه علي رضي الله عنه، تربى في بيت النبوة، تربى في بيت الرسالة، وهو أول من أسلم من الصبيان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: ألا يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ والحديث رواه البخاري. سيدنا علي نموذج محترم للشاب، القدوة، الأسوة. انظروا إلى موقفه في ليلة الهجرة، انظروا إلى هذا الفداء الصغير وهو ينام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، في أصعب ليلة مرت بها دعوة الإسلام. ينام على فراش النبي وهو يعلم أن بالباب رجالا معهم السيوف لا يريدون إلا رأس النائم. 40 سيف منقوعة في السم الزعاف، كمن كم لحظة سترف على بدن علي. والله العظيم لو لم يكن لسيدنا علي إلا هذا الموقف في صحيفته لكفاه في الآخرة. إيه ده؟ واحد ينام مكان النبي وعارف إن البيت محاصر بأربعين من يعني أو جبابرة العرب والسيوف منقوعة في السم الزعاف، وكمان لحظة أو اثنين أو دقيقة أو عشرة هيقتحموا الباب ويقطعوه، ومع ذلك ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج رسول الله ويحث التراب على هذه الرؤوس، والله يذهب يجعل بينهم وبين النبي غشاوة فيخرج، ثم يقتحم البيت بعده ويضرب سيدنا علي، وبعدين يتركوه، وبعدين يهاجر علي رضي الله عنه من مكة إلى المدينة ماشيا. ماشي، انتوا عارفين النبي لما جه حج صلى الله عليه وسلم طلع من المدينة إلى مكة في كم يوم؟ 10 أيام، وهو راكب. تخيل سيدنا علي بقى خدها من مكة للمدينة ماشي في كم يوم؟ ماشي. ده هنركب الأتوبيس المكيف من مكة للمدينة أثناء أداء العمرة أو الحج في 7 ساعات مثلا، والناس تضجر وتتضايق مع أنه قاعد أتوبيس مكيف وبيشرب العصير والمية الباردة وبيسمع محاضرة في العلم أو شريط قرآن أو هو نايم. سيدنا علي بقول لك خدها من مكة إلى المدينة ماشيا، والطريق الآن أأمن، والطريق الآن يعني معمور، إنما سيدنا علي يعني الطريق كله جبال، يعني يرتفع وينخفض ويسلك شعبا وينزل في وادي ويرتقي إلى رأس جبل. مشي من مكة إلى المدينة، وصل المدينة وقد انتفخت رجلاه من الورم، هناك عند قباء سقط من الجهد مش قادر يتحرك. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عليا قد جاء يا رسول الله. قال: أين هو؟ قالوا: هناك عند قباء. قال: فليأتني. قالوا: لا يستطيع، مش قادر يقف على رجليه. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، طار النبي إليه، يعني ذهب مسرعا، فلما رآه التزمه وبكى، ثم قال: قم يا علي. سيدنا علي ده كأنه ابن النبي، هو اللي مربيه. قم يا علي. قال لا أستطيع. فتفن النبي صلى الله عليه وسلم على رجل علي ومسح عليها وسمى وبارك ودعا فقام ولم يشكو من رجله حتى مات. اللهم ارضى عن علي وصلي وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. لكن شوفوا جسارة قلبه، شوفوا قوة قلبه، ينام مكان النبي والسيوف تحيط برأسه ويهاجر ماشي لوحده في صحراء قاحلة، والصحراء كالبحر الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. سيدنا علي صاحب أول خصومة في الدم في الآخرة، أول دم سيفصل ربنا فيه في الآخرة خصومة بين علي رضي الله عنه وبين أعدائه، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال المفسرون نزلت هذه الآية في المبارزة التي كانت قبيل غزوة بدر، وكانت بين الوليد بن عتبة وبين علي رضي الله عنه وبين حمزة وبين شيبة كذلك. سيدنا علي يا أخوانا عارفين قتل كم واحد من الكفر في غزوة بدر؟ هم الكفر اللي قتلوا في غزوة بدر كام؟ 70، 70 قتيل و70 أسير. عارفين 70 من قتل الكفار في بدر سيدنا علي لوحده قتل منهم كم؟ 15. الله الله أكبر الله أكبر. لكنه قتل ربع الكفرة من القتلى في غزوة بدر وحده، ده باستثناء من جرحه علي. ده إنسان ما شاء الله، الله مرضى على علي، بطل فعلا بطل. قتل الوليد بن عتبة والعاص بن سعيد وعامر بن عبد الله وطعيم بن عدي ونوفل بن خويلد وأبا قيس بن الفاكهة والعاص بن منبه وعبد الله بن المنذر وحاجب بن السائب وغيرهم، قتل لوحده 15. وفي يوم الأحزاب قتل علي كبش الكتيبة، قتل الفارس العنيد عمرو بن عبد ود. انتوا عارفين ان الكفار حصروا المدينة بأعداد عظيمة جدا، سيدنا سلمان أشار على النبي بحفر الخندق ففعل الصحابة وفعل معهم رسول الله وحمل التراب على كتفه وغطى التراب جلد بطنه وربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. وبعدين في فارس عنيد جبار اسمه عمرو بن عبد ود، مشهور جدا بطل من أبطال العرب. قال من للمبارزة؟ تخيلوا ولا واحد من الصحابة قال أنا إلا سيدنا علي ابن عبد ود، ده معروف إيده طرشة معروف. قال علي أنا، إذا لي يا رسول الله أن أبارزه. وسيدنا علي عنده حاجة 20 سنة بقى في الوقت ده، 21 22 23، قالوا اسمح لي أبارزه. قال النبي لا، إنه ابن عبد ود حد غيره. فانتفش ابن عبد ود، من للمبارزة؟ قال علي أنا. قال النبي لا، إنه ابن عبد ود. ثالث مرة، من للمبارزة؟ قال علي أنا. قال النبي وجبت، خذ سيفي وقاتله به. ودارت المبارزة. قال ابن عبد ود من أنت؟ قال علي. قال ابن من؟ قال ابن أبي طالب. قال ارجع، فقد كان بيني وبين أبيك مودة، أنا يا ابني مستخسرك في الأكل، ارجع ارجع، كرام والدك ارجع. قال علي ولكني أريد أن أقتلك يا عدو الله. فاستشاط الجبار العنيد غضبا وعقر فرسه ودارت المبارزة. دارت المبارزة ونزل ابن عبد ود بسيفه على رأس علي فحطم الخوذة يعني وجرحه، والنبي يدعو لعلي. اشتدت المبارزة، ثار الغبار، وبعد لحظات سكنت الحركات وهدأ الغبار، وكبر علي رضي الله عنه، طعنه بحربته طعنة النجلاء، كبر وكبر المسلمون. أما سيدنا علي وصل للمسلمين قال له عمر أين سلبه؟ الرجل ده سيفه بقى مطهم بالذهب والفضة وعنده عبد، وانت انتصرت عليه وانت اللي قتلته، يعني تغنم سيفه وتغنم سلاحه وكذا. قال لما اردت ان اضربه استقبلني بسوءته فكرهت ان اسلب منه سلبه فارى عورته. سيدنا علي حيي، ودي اخلاق المسلمين في الحرب، اخلاق المسلمين في الحرب صوره منها. وفي يوم خيبر حاصر المسلمون خيبر واستعصت عليهم، طال الحصار واستعصت عليهم، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتف المسلمون من حوله يحيطون به احاطه الهاله للقمر، ينجذبون اليه انجذاب براده الحديد الى قطعه المغناطيس، النبي كده كالقمر والصحابه حواليه. قال لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال عمر ما تمنيت الإمارة في حياتي إلا في هذه الليلة. الله، واحد اللي هياخد العلم الراية بكرة القيادة ربنا بيحبه، يعني من أهل الجنة، والنبي بيحبه وهو بيحب ربنا وبيحب النبي، شهادة صدق على صدق إيمانه. وبعدين النبي قال يفتح الله على يديه، ده كمان هينتصر بكرة. فكل الصحابة يتمنوا بقى اللي هياخد الراية بكرة هينتصر وهو من أهل الجنة. قال عمر ما تمنيت الإمارة في حياتي إلا في هذه الليلة. ثاني يوم الصبح كل الصحابة التفوا حول النبي، الأعناق مش رائبة، الأعين متطلعة، كله عايزها. وإذا بالنبي يقول أين علي صلى الله عليه وسلم ورضي عن علي، أين علي؟ قالوا يا رسول الله في عينه رمد مش شايف. قال أتني به يا علي، خذ الراية. قال لا أبصر شيئا. قال تعال. وتفل في عينيه ودعا له فبرئتا في التو واللحظة، خف تماما. ثم قال خذ الراية وقاتلهم. قال أقاتلهم حتى يكونوا على مثل ما نحن عليه، نجبرهم يعني على الإسلام. قال لا، ولكن انزل بساحتهم وادعهم، احنا بنكرهش الناس على دخول الدين، لا إكراه في الدين، ادعهم. طيب ذهب علي رضي الله عنه دعاهم، أبوا. قال انزلوا، ويعني لا داعي للقتال، استسلموا. أبوا. وإذ بهم يخرجوا بطل من أبطال اليهود. خد بالك بقى، البطل ده اسمه إيه؟ اسمه مرحب. طب يا سيدي يا أفة مراحب، اسمه مرحب. مرحب اليهودي بطل، خرج يتبختر على حصانه وهو يقول أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهبوا. يا ابن الذين، ما هم اليهود كده بيحاربوا المسلمين من زمان حرب إعلامية. أنا الذي سمتني أمي مرحبوا، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهبوا. من للمبارزة؟ خرج له صحابي فقتل، ثاني فقتل، ثالث فقتل، قتل ثلاثة هذا المجرم. فخرج له علي رضي الله عنه. سيدنا علي بقى يتبختر على حصانه، وهذه المشية في هذا الموضع يحبها الله ورسوله، ويرتجز يقول الشعر، يقول وأنا الذي سمتني أمي حيدرة، الحيدر هو الأسد، وأمه سمته حيدرة على اسم جده، ما أمه فاطمة بنت أسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل الصندرة. ودارت المبارزة بين مرحب وبين حيدر، في ثواني سقطت رأس مرحب على صدر حيدر، فكبر علي وكبر المسلمون. ثم قال علي ليهود خيبر والله إما أن تستسلموا أو لأقتحمن عليكم الحصن حتى يفتح الله على يدي أو يصنع بي كما صنع بحمزة. ثم كبر وكبر المسلمون معه واقتحموا الحصن. أول ما سيدنا علي دخل سقط ترسه من يده. الترس اللي بيتقي به ضربات الخصم الدرع وقع من يديه. اسمع العجب. قال أبو رافع: فتطرس علي رضي الله عنه بباب من أبواب الحصن. ضلفة من أبواب الحصن سيدنا علي شالها بإيد واحدة وعملها ترس. حصن باب قد إيه ده؟ تقلوا قد إيه؟ ضرب شالها بإيد واحدة وإيد تاني فيها السيف وأخذ يقاتل. قال أبو رافع: حاولت أنا واثنى عشر رجلا حمل الباب الذي حمله علي بيد واحدة بعد المعركة فما استطعنا. بطل بطل. ده نموذج مشرف للشباب. النموذج الثاني: الحب ابن الحب. الحب ابن الحب. نفسي يا شباب تحفظوا قصص هؤلاء. المصيبة تسأل الشباب عن الصحابة، لو عدوا لك أسماء عشرة من الصحابة يبقى هذا فتح مبين. تقول له عد لي اسم 50 واحد من بتوع الأغاني يرص لك 100 عرب وإنجليز. تقول له عد لي 20 اسم لاعب كرة يجيب لك 20 اسم، يجيب لك 200 اسم. كل المنتخبات حفظها القديم والجديد. طب والصحابة؟ يقول لك ما عرفش. هل سمعتم يا شباب عن الحب ابن الحب؟ من هو الحب ابن الحب؟ أسامة بن زيد حبيب النبي وابن حبيبه. كان رضي الله عنه على حداثة سنه مؤمنا صلبا مسلما قويا، لم يتجاوز 20 من عمره حتى أمره رسول الله على جيش بين أفراده أبو بكر وعمر. 18 سنة قائد جيش من جنوده أبو بكر عمر عثمان علي. سبحان الله. لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت همهمة بين نفر من المسلمين قد استكثروا على الفتى الشاب إمارة الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإنه والله لخليق بالإمارة. سيدنا أسامة 18 سنة جيشه بيحارب مين؟ الرومان، أكبر قوة على وجه الأرض في هذا الزمن. انطلق وقاتلهم وانتصر عليهم وقتل وأسر وغنم، ولم يجرح واحد في جيشه، ولا واحد في الجيش تخربش. وده الجيش الوحيد اللي قاتل وغنم وسلم ولم يكلم منه واحد. ولذلك المسلمون قالوا يومئذ: ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة. ألقى هذا الجيش الرعب في قلوب الرومان وعملائهم من العرب، حتى قال هرقل قيصر الروم، قال: هذا الذي حذرتكم منه، لقد صارت العرب تأتي من مسيرة شهر فتغير علينا ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم، لم تجرح بجرح. ده نموذج محترم. هل سمعتم يا عباد الله عن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن العفراء؟ معاذ ومعوذ سمعتم عنهم؟ مين دول بقى؟ دول اللي قتل فرعون هذه الأمة، قتل عمرو بن هشام. مين يا عم عمرو بن هشام؟ أبو جهل. دول اللي موتوا أبا جهل. سيدنا عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر يقول: إني لواقف في يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما. لسه أسنانهم خضرة، عيال صغيرة يعني. والواحد لما يكون في خناقة ولا يكون في معركة يحب يعني يتحامى بواحد هنا كده بيلعب حديد جنبه، وهنا واحد بيلعب كمال أجسام، حاجة يتحامى فيها. فسيدنا عبد الرحمن بص لقى هنا طفل غلام وهنا غلام، هو بيقول سنانهم خضرة. أسنانهم حديثة عيال صغيرة. هو بيقول فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما. قلت يا طب ما كانش يبقى هنا خالد عفوا هنا سيدنا عمر وهنا حمزة مثلا اثنين كده جامدين. فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما لكنه سمع العجب. قال فغمزني أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ أبو جهل ده قائد الجيش في غزوة بدر قائد جيش الكفار. الغلام أبو 11 سنة 12 سنة بيقول له يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم. وما حاجتك إلي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله. عرفت أن المجرم ده بيشتم النبي وأذى النبي. أخبرت أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيده لئن رأيته لن يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. والله العظيم لو شفت ما نسيب لآت إلا مأتول. قال عبد الرحمن بن عوف فتعجبت لذلك فغمزني الآخر بمثلها اللي على شماله قالوا نفس الكلام. فقلت لهما هذا صاحبكما هو ده ليه نجده. أبو جهل فين بقى؟ أبو جهل قائد الكفار تحيط به غابة من الدروع والحراب في كوكبة من فرسان الكفار القائد. قال فانطلق معاذ بن عمرو. انطلق معاذ بن عمرو فنزل بسيفه على أبي جهل فوقع سيفه على رجل أبي جهل تقول فطارت رجله كما تطير نواة البلح. يا الله. طب يعني يا أخوانا بالأسباب كده طفل عنده 11-12 سنة لما ينزل بالسيف على رجل واحد قوة الضربة حسب قوة الذراع وده لسه سنانه خضرة زي ما قال سيدنا عبد الرحمن طفل يعني الضربة مش بالقوة اللي تخلي رجل الطير تتجرح تتقطع وتقع إنما الطير تطير. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى طارت كما تطير نواة البلح. وإذ بعكرمة وكان وقتها كافر ابن أبي جهل ينزل بالسيف على عاتق معاذ ضربه بالسيف فقطع الكتف باليد كلها والذراع وتعلقت يده خد بالك بجسده من جلدة إبطه. عايزك تتخيل بس دراعه اتقطع خلاص اتقطع يدوب شابك في جسمه من إيه؟ من جلدة إبطه. يا الله. ثم جاء الآخر معوذ وضرب أبا جهل بسيفه حتى برد خلص عليه. سيدنا بقى معاذ بن عمرو اللي دراعه مقطوع ده ومشبوك بحتة جلدة صغيرة بس يعمل إيه؟ يعمل ايه؟ قال فقاتلت باليد الاخرى سائر يومي. يا سلام. ولما شغلتني يدي المقطوعة دي على حتة غنانة دي اللي فضلة جزء وتخلص خد بالك بقى جعلتها على الارض وجعلت رجلي عليها وجلست ثم قمت فخلعتها. ده عيل ده احنا بالنسبة لهم اطفال انابيب دول أبطال دول رجال. ياريتنا النهاردة زي أطفال الصحابة ياريتنا النهاردة زي نساء الصحابة ياريتنا النهاردة زي عبيد الصحابة ياريتنا النهاردة زي خدم الصحابة. كل واحد فيهم مثل بطل. فاللهم ارضى عن جميع الصحابة يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ مسعد ربنا يجزيكم خير باللي بتعملوه في كل القنوات الإسلامية والله الله يعزك ويزيدكم من نعيم الله ويجعلها في ميزان حسناتكم يا رب يا رب وإياكم المسلمين. والله سعادة الشيخ فضيلة الشيخ عندي سؤال صغير بعد إذن سعادتك. أنا راجل دلوقتي على المعاش. نعم. وكنت مسؤول في أحد الشركات الكبيرة يعني. نعم. وبعدين كان في ساعة عندي واحد زميل قال لي هصلي العصر في المكتب. نعم. وحطيتها في الساعة سرقت وبإيجاز في أخ فاضل كان بيدرس في الأزهر فجي قال لي احنا ممكن نجيب الساعة اللي سرقت. بعد ما تلاقيني زعلان طبعا على الساعة روحت البيت وجيت، فقال لي ان فلان الفلاني احنا جبنا مصحف وحط مفتاح. وبعدين ما انا اقول لسعادتك لان انا كده الحقيقة براجع نفسي دلوقتي بعد ما سمعت قناة الناس في برنامج الصح السحر والشعوذة وبتاع، وانا ما كنتش اعرف. فالمهم هو بدأ قال لي قوم اتوضى وصلي ركعتين قضاء الحاجة وادعي ربنا ان ربنا يجيب لك ضليتك، لان انا كان دي امان عندي يعني في المكتب وسرقت من على المكتب. فالمهم انا جبت كل الناس، فكل الناس لفت المصحف سبحانه وتعالى يمين الا واحد. فجيت تاني يوم الصبح دخلت المكتب ونادعت له وقلت له يا ابني هات الساعة. قال لي انا الساعة وتلجلج والمهم جاب الساعة. فهل ده انا لي ارتكب وزر على الكلام ده؟ وبالرغم من كده ان انا فعلا يعني جبنا الساعة والراجل ما خرجش عن اي سحر او شعوذة او اي حاجة يعني، بس انا لما عرفت ان دي حرام قلت اسأل هل لا كفارة، هل في حاجة؟ وجزاك الله خير. حاضر حيوضك ان شاء الله أفشل. ربنا يبارك في عمرك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا مولانا. اتفضل. الله يكرمك يا سيدي. الله يبارك فيك. وياك. بقول لسعادتك ايه حضرتك؟ دلوقتي انا في فلوس في البنك مثلا. نعم. هل الفوائد بتاعتها ده ممكن اتخلص بيها منها ان انا اديها لاي حد من اقربائي كابني او لله او لجامع او لاي حاجه؟ هي الفوائد بتاعت البنك. حاضر. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. اجاوبك. حاضر. نعم نستكمل اخواني، ناخذ نموذج اخر من الشباب. سيدنا مصعب بن عمير الداعية الشهيد، مصعب الفاتح الاول للمدينة المنورة بنور الدعوة، اول سفير في الاسلام مصعب بن عمير، الممهد لارض المدينة لرسول الله قبل ان يأتي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي باع الدنيا واشترى الآخرة، هذا الذي تقدم حين نادت المغارم وذهب إلى لقاء ربه قبل أن تجيء المغانم، مصعب بن عمير، لؤلؤة مكة، لؤلؤة أهل مكة، بهاء وجمالا وشبابا. سيدنا مصعب كان من أطرف شباب مكة، أطرف من الطرف بالتاء، كانت ريحه الطيبة يجدها الناس قبل أن يأتي بمئات الأمطار، مطرف جدا منعم جدا. فلما أسلم صار أسطورة في الزهد والتقشف والرضا باليسير، هاجر إلى الحبشة وذاق طعم الجوع، عضه الجوع بنابه الأزرق، ولبس الثياب الخشنة ولبس المرقع والبالي، ومع ذلك كان في قمة السعادة. تقول الكلام ده لشبابنا اللي همهم يعمل جل ويحلق كابوريا ويعمل شعره حلقة الديك ويعمل شعره مش عارف ايه ويعمل شعره ديل ويعمل توكة، شاب بتعمل شعره عامل توكة وماشي كده في توكة، وهمه انه يعني مع الموضة دي حياته. شوف النموذج المحترم اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون سفيرا للإسلام. هاجر مصعب إلى المدينة وفي خلال عام واحد لم يبق بيتا واحدا في المدينة إلا وأدخله من نور الإسلام. أسلم على يديه في عام واحد أكثر من 70 من أهل المدينة، وعلى رأسهم سادات الأوس وسادات الخزرج وسيد بن حضير وسعد بن معاذ، كل دول في ميزانه. أنت أيها الشاب كم واحد أسلم على يديك؟ تقول لي أسلم يا سيدي بلاش. كم واحد عاصي اهتدى على يديك؟ أنت يا ترى فعلا لبنة مباركة في بناء الإسلام ولا معول هدم يا ابني؟ همك البنات والمحمول والشات والمكالمات والمحادثات والمواقع الإباحية وتعاكس دي وتخرج مع دي حياتك يا ابني. انت لبنة مباركة في بناء الإسلام ولا معول هدم. سيدنا مصعب في يوم أحد حمل الراية فلما انكشف المسلمون ثبت مصعب ثبات الجبال، وجاءه الملعون ابن قمئة يريد قتل رسول الله وهو يصيح كالجمل الهائج أين محمد أين محمد، فاعترضه مصعب فنزل ابن قمئة بسيفه على يمين مصعب فقطعها، فاستلم مصعب الراية بشماله، وقطع الذراع ليس بالأمر الهين، العلم في ايده اليمين اتقطعت خده بالشمال، الواحد فينا ضفره بيدوحس بيبات يولول درسه بيسوس بيصرخ ولك ذراعه كله اتقطع، فاخذ الراية بشماله وهو يصيح مصعب وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، فضربه المجرم فقطع شماله، فوضع مصعب الراية بين فخذيه وحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره، متخيل المشهد وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فحمل عليه عدو الله برمحه فأنفذه، بل اندق الرمح في جسد مصعب ونال الشهادة. روى البخاري في صحيحه أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما فبكى، قالوا ما يبكيك؟ قال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم أخذ يبكي رضي الله عنه ويجهش في البكاء وقال احملوا الطعام. أنا عندي أمثلة كثيرة جدا يا شباب كثيرة. خذوا مثال آخر عمر المختار، تقول ده مش شباب بقى. صح مش شباب، لكن لما احتل الطليان ليبيا خذل الشيوخ والرجال عمر المختار، فقال عمر الله لأقاتلن الطليان بأطفال الكتاتيب بعد أن خذلني الكبار. ومو عمر المختار دوخ الطليان، والكلام عنه يحتاج والله إلى محاضرة مستقلة. الإمام النووي كتب الأذكار في 16 سنة، الأذكار بس كتب الأذكار 16 سنة، نهيد عن شرح مسلم وعن الفتاوى النووي وعن الرياض الصالحين وعن المجموع وعن وعن وعن وعن، ومع ذلك مات وهو عنده 36 سنة. النووي هو طفل صغير كان أبوه بقال، يعني له حانوت يبيع فيه، كان الأطفال يجبرونه على اللعب، يجبروه يلعب معاه وهو منشغل بالقرآن فيبكي، فرآه شيخ اسمه ياسين بن يوسف المراكشي والأطفال يضربونه ليلعب معهم وهو ابن 10 سنين وهو يأبى، فذهب إلى أبيه وقال سيكون لولدك هذا شأن، علم ويلعب معانا والمال اللعب خلقنا، إنه 10 سنين العب معانا، يقول مال اللعب خلقنا مال اللعب خلقنا. هم دول. ابن تيمية أسلم على يديه يهودي وهو صبي، طفل ابن تيمية رايح للكتاب رايح للشيخ، في يهودي في الطريق يسأله يجاوب يسأله، بعد أيام أسلم اليهودي على يده. الأمثلة عندي كثيرة جدا يا عباد الله، لكن أخويا المخرج الله يصلح حاله وحاله يعود الوقت إن شاء الله. هل يجوز أكل ذبيحة أهل الكتاب؟ نعم، إذا واحد يهودي أو نصراني ذبح شيء من الأنعام التي أحلها الله لنا ذبحها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فيجوز أن نأكل ذبيحة اليهودي، ويجوز أن نأكل ذبيحة النصراني، ويجوز أن نأكل طبعا ذبيحة المسلم بشرط أنهم يذبحوا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. يعني رجل يذبح بسم الله الله أكبر هو نصراني، الذبيحة حلال، ما قالش حاجة، سمي الله وكل، سمعت بيهلها لغير الله ما كلش، إنما ساكت خلاص ما تدركش على نفسه، تقول إيه ما تنستنى حاجة، قال بسم الله يبقى يجوز إن شاء الله. والنبي ما تنسوش أنه دعي إلى طعام اليهود لما ذبحوا له الشاة وحطوا فيها سم، أكل ذبيحة اليهود صلى الله عليه وسلم. أخت قاعدة في شقة وأصحاب البيت عايزين يمشوها عشان يجوزوا ابنهم فيها، وهي ما لهاش مكان تروح فيه، فأقولها طيب هنديك فلوس من عندنا وخد المكان اللي أنت عايزاه. إن كان الموضوع كده بالتراضي وبهذه الصورة فلا بأس إن شاء الله، ده بخلاف واحد قاعد في شقة بقى وشاف شقة تانية أو بنى له بيت أو كذا أو كذا، والشقة اللي هو مستأجرها مش محتاج لها، ويقول لصاحب البيت أنا عايز أمشي بس هات لي 20,000 هات 30,000 يا ابني، أنت لما جيت سكنت عندنا دفعت مقدم إيجار طعمياية 100 جنيه 1,000 جنيه وسكنت بيهم، عايز 20,000 بتاع إيه؟ أنت هتبيع في ملكي، هذا لا يجوز. يبقى الصورة الثانية بخلاف الصورة الأولى. نعم البريل والفيروز، بسأل البريل والفيروز عليهم كحول؟ عليهم سبيرتو؟ إن ما كانش فيه سبيرتو وما كانش بتخمر بحيث اللي يشربها يسكر، إن كانت لها تسكر فشربها حلال. لا يا شيخ عليها سبيرتو، أصل سمعنا في كلام، أصل واحد مش عارف إيه، يبقى الأصل إنها حلال. في كلام يبقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنا مبلغ علمي اللي أعلمه إن البريل شربها حلال مفيش عليها كحول ما بتسطلش، والفيروز شربها حلال مفيش عليها سبيرتو يعني ما بتسطلش. لو ظهر خلاف هذا إن عليها كحول أو بتترك فترة لحد ما تتخمر وممكن تسكر يبقى حرام. يعني مبلغ علمي أنا أنها لا تسكر وما فيش عليها سبيرتو يبقى لا بأس. وبقول لك ريح دماغ بقى، طالما أنت راجل الآن كده اشرب عصير قصب يا أخي أو عرق سوس وريحنا، والله أعلم. الأخ المسؤول الكبير اللي كان في شركة وضاعت منه ساعة، واللي بيحزنني قوي إن بيقول لي واحد أزهري، أظن الرجل ده جاهل، الأزهر براء من فعل هذا الرجل. فراجل الأزهري الجاهل ده قال له أجيب لك الساعة، تجيبها ازاي؟ قال له هات مصحف وحط فيه مفتاح، والمفتاح بقى يلف او نعمل كذا، فده نصب، ده نصاب، هذا لعب بالقرآن. امال الشرع بيقول ايه؟ الشرع بيقول لما يكون في تهمة البينة على من ادعى واليمين على من انكر. انت بتقول ان انا اللي سرقت، عندك بينة؟ لا مفيش دليل. انا بقول انا ما سرقتش، عايز أدرأ عني التهمة، أعمل إيه؟ أحلف بالله. يبقى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وعلى كل الأخ الفاضل صاحب السؤال بقول ما كنتش أعرف إن ده حرام والراجل ده غريني بشهادته، فأنا بقول له استغفر الله عز وجل، وإن شاء الله أنت معذور لأنك تجهل المسألة إن شاء الله. آخر سؤال، اللي معاه فلوس في البنك بيقول لي ممكن أدي الفوائد لأخي أو لكذا أو لكذا. اللي معاه فلوس في البنك الربوي يسحب كل فلوسه، كل فلوسه، وله رأس المال فقط، له رأس المال فقط، والفائدة يجعلها في مصلحة من مصالح المسلمين بعيدة عن بناء المساجد. ما بنبنيش مساجدنا بجنيه حرام ولا جنيه في شبهة، ممنوع، مش هنغسل الأموال الحرام في الجوامع، ما ينفعش. الكفار أبو لهب وأبو جهل لما جه ابن الكعبة اشترطوا ما يدخلوش فيها جنيه حرام، فكسرت بهم النفقة، راحوا مطلعين حجر إسماعيل. والواحد يسمع فتاوى زواد بلاوي النهاردة عجيبة قوي، سبحان الله. ما ينفعش نبني المساجد بفلوس حرام، هذه واحدة. وبعدين ممكن يديها لحد من أهله محتاج، ممكن لأخيه لجاره لابن عمه، لكن ما يدهاش لحد يجب عليه أن ينفق عليه. وما يقولش اللي بيديله خد فلوس ربا بالهنا والشفة، اوعى تقول له كده. هذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.